أبدأ بالأسئلة التي فيها شيء من معالجة العقيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا شاب مقيم في بلد إسلامية. يقول: حدث معي حادث أن شاب استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم وسب الذات الإلهية، وقمت بضربه فاشتكى علي وحكم علي بالسجن أسبوعا. وعندما دخلت السجن سمعتها في اليوم يقول أكثر من مدري كم مرة، من 20 مرة. فهل لديكم دليل أنه إذا رأى أحدا منكرا؟ والله يا أخي الأخ يعني يظهر لي أنه ما أتقن لغته، كما أن لديه يعني بعض التشويش. يقول: هل لديكم دليل، شوف كيف، أنه إذا رأى أحد منكرا فيغيره فيعود عليه بمنكر؟ ما هو الدليل ألا يغيره؟ طيب، لما حكم عليك بالسجن هل هذا منكر؟ هذا ابتلاء ليمتحن إيمانك وصبرك، فإذا صبرت فلك زيادة أجر. يعني أنت تريد أن تدخل الجنة قبل ما تموت، تريد أن تستوفي أجرك قبل يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفون أجوركم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنت تريد يعني أنك تغير المنكر وتنتصر، يعني ما تضرب ما تصاب، هو أنت تنتصر. كونك تتلقى المصيبة بصبر واحتساب لله عز وجل فقد انتصرت في الحقيقة، وكتب لك الأجر. إذا لم تطق ولم تتحمل لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال: يتحمل من الأمر ما لا يطيق. والله إذا كنت ما تطيق السجن وسيصبح السجن عليك فتنة، يا أخي أنت لا تستطيع أن تغير بيدك، غير بلسانك بالحكمة بالدعوة. ثم من الذي قال لك اضربه؟ أنت لست حاكما ولست، وضربك إياه سيحدث تشويش وفوضى، وربما سجنت من أجل ضبط الأمن على ما يقال، لأن شخصا يريد أن يغير المنكر فيتسبب بتغيير المنكر على إحداث فتنة ومظاهرات ومقاتلة، يعني تحدث فتنة بدل مما يحدث أمن. تضربه ويجي أعوانه وأنصاره ويضربونك، ويجي أعوانك وأنصارك ويضربون الذين يضربون، وتصبح معركة. يعني الأمور لابد يعني أن توزن بميزان المصلحة الدينية ودرء المفسدة. فأرجو أني على كل حال، والأسئلة كثيرة يا أخواننا، وأنا لن أستطيع كيف يمكن الجمع بين رفع التكليف عن عن الدواب وبين القضاء، حتى بين الشاة الجلحاء القناء. هذا كما ورد النص، كما ورد النص ثم تصير إلى تراب، يعني أن الله سبحانه وتعالى يتجلى عدله حتى بين البهائم، حتى بين ثم مسألة حتى وإن لم يكن مكلفا لا بد أن يعني يؤخذ للمظلوم منه، كما ورد في الحديث. نعم، على كل حال تراجع المسألة، إذا صح فنعتقد مدلولة، وقد ورد هذا في يعني في مسألة تجلي عدل الله عز وجل في أخذ المظالم. يقول: أمي امرأة مسنة وزوجتي ترفض خدمتها وتقول ليس من حقها خدمتها. هي صادقة زوجتك، لكن قل زوجتك أيضا ليس لك علي حق أن أذهب بك للطبيب. هذه مقابل هذه حسب العرف، وأمك أخدمها خادم، أو أنت أخدمها بنفسك، أنت أخدمها بنفسك، لا تخدمها خادم. ربما تأتي بخادم يعني لا يحرمك الأجر. وكثير من الناس يتجرع على المعاصي والذنوب. يا أخي أنت عليك نفسك، رغم وجود كثرة الدعاة ووسائل الدعوة، فهل لو تكرمت الله يرضى عليك؟ خلني أكمل، يعني تقطع علي لتسأل سؤالا واحدا؟ سألت فتول، هذا سؤالك؟ دعني إذن أكمل، دعني أكمل بارك الله فيك. أنا لو جئت وقطعت عليك حديثك يقول بارك الله فيك، يقول نرى كثيرا من الناس يتجرع على المعاصي والذنوب رغم وجود كثرة الدعاة ووسائل الدعوة. على كل حال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني تحسدهم على المعاصي والذنوب؟ إذا بذلت جهدك واستفرغت وسعك فلا يضرك ضلال من ضل. نعم، إذا إذا إذا إذا فعلت ما يجب عليك فلا يضرك من ضل، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. نعم يا أستاذنا، هو موجود على كل حال. تبغى أحبسك؟ أحبسك. هنا أنت لك مشاغل. أيوة تفضل تفضل. إيش السؤال؟ أنا تركت هذا لأنه ما تجي للمدينة ولا تدري منين تحرم. خلاص، أنت تعرف الجواب، تحرم من محرم أهل المدينة أبيار علي. أين؟ بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.